ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين راجين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم محمد في أعلى جنان الخلد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ومغفرة منك ورضوانا اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الرياء وأعمالنا من النفاق وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات

ادعوني أستجب لكم. وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا مجيبا لمن ناجى يا سامعا لمن دعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خذ بنواصينا للبر والتقوى، لك وقفنا ولرحمتك تعرضنا ولعفوك سألنا ولبابك قرعنا. ارحم ضعفنا، ارحم خشوعنا، ارحم خضوعنا. اللهم واجبر قلوبنا، اللهم وكفر سيئاتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولا ذا الفقراء بجنابك، وأطرق العصاة من هيبتك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا منهم، اجعلنا منهم. إنك يا رب تنزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلالك وهيبتك وعظيم سلطانك، وتقول: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأقبله. اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالديه وجميع المسلمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من صيامنا السهر والتعب. اللهم إنا نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهون علينا خوفنا يوم الفزع الأكبر. اللهم هون علينا طول المقام بين يديك، اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا آيما إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عاقا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته ولا مبتعثا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن في صدور كل واحد منا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم فحققها لنا اللهم فحققها لنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا ومرضى السرطان وكل مسحور وكل معين وكل محسود وكل مبتلى يا رحمن. اللهم أنزل على المرضى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية اشف كل من تأخر برؤه وقل شفاؤه وعظم داؤه يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد عجل لهم بالعافية وارزقنا وإياهم كل نفس راضية. اللهم هذا شهر رمضان قدنا فراقه وحان رحيله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا اللهم وبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم أعد علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وجد علينا بفضلك وجودك وامتنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تصرفنا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. انظر إلينا في هذه الساعة متفضلا رحيما غفورا شفيقا لا تخيب رجاءنا ولا تغلق بابك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كما ألهمتنا الدعاء فبلغنا الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة